حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. الشاهد من هذا قوله هناك الزلازل والفتن، وسبق لنا أن الزلازل هذه تحتمل أن تكون الزلازل الحسية وهي ارتجاج الأرض، أو أنها تشمل الزلازل الحسية والمعنوية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، الشام ما كان شمالا عن المدينة، واليمن ما كان جنوبا عنها. قالوا وفي نجدنا، والنجد هو المكان المرتفع، فقيل إنه النجد الذي نحن فيه هنا، وقيل المراد بذلك نجد العراق، لأنه ورد أحاديث أخرى ذكر فيها المشرق أنها تظهر منها الزلازل والفتن، وهذا يدل على المراد بذلك نجد العراق. وقد ألف بعض أهل العلم رسالة في هذا وحقق أن المراد بذلك نجد العراق وليس نجد الجزيرة. وقول بها يطلع قرن الشيطان يعني الشمس، فإن الشيطان إذا طلعت الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فإذا رآها المشركون سجدوا لها، وهم يسجدون للشيطان في الحقيقة، لأن الشيطان يتمثل يكون قرناه على جانب الشمس عند طلوعها فيسجدها المشركون. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.